لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. تدللت في البلدان حين سبيتني، وبت بأوجاعي الهوى تقلب. طفل يضمها تذوق سياط الموت. يعذبون.